براكت معقول انه مونوميريك. يعني ايه مونوميريك؟ كلمة مير يعني يونت، فمونوميريك يعني معمول من وان بيزك يونت، والمقصود ببيزك يونت صح؟ وان فانكشنال بيزك يونت. لكن حد يقول لي دولت أربعة بوليبيبتايد شين، ليه ما أقولش عليه تترامريك زي ما حد سأل امبارح؟ أنا ما بدورش على معمول من كام بوليبيبتايد شين، أنا بدور إن الأربعة بوليبيبتايد شين دول مسكوا بعض أو عملوا وان يونت، وان فانكشنينج يونت. يبقى معمول من وان بيزك يونت يبقى اسمه مونوميريك. هيترتب على انك تعرف انه مونوميريك استنتاج الكتاب ما قالهوش باعتبار قلناه في الاستراكشن. طالما مونوميريك يبقى عنده كام فاب؟ عنده اثنين فاب. كون عنده اثنين فاب يعني عنده كام انتجين بايندنج سايت؟ اثنين. فبين قوسين بنسمي الكلام ده داي فيلن. البيلنس بتاعته يعني تكافؤ الانتيبودي انه يقدر يمسك كام انتيجين. فلما اقول باي فيلنس يعني عنده اثنين فاب يعني يقدر يباين تو انتيجين. دي طبعا مستنتجه من كونه مونوميريك، عشان كده الكتاب ما قالهاش. حد يقدر يحسب لنا الموليكولر ويت بالتقريب؟ اذا كانت اللايت قلنا كام؟ 25. لايت 25 كيلو ده؟ يبقى 2 لايت ب 50 125، والهيفي ب 50 يبقى 2 هيفي ب 100، 100 زائد 50 ب 150. الاي جي ام، الاي جي اي فعلا الموليكولار ويت بتاعه 150000 اللي هو 150 كيلو دم. حسبه بسيطه يعني زي ما انتوا عرفتوا البيزك، يبقى تقدروا تستنتجوا. انا ليه عايز الموليكولار ويت؟ عشان لما اقارنه بالاي جي ام. طيب بقيه الصفات له أربعة سب كلاسز قلناها الحصة اللي فاتت، سميناهم إيه؟ طالما سميت بالرموز الأول يبقى لما يبقى في سب كلاس جوه جوه الكلاس الواحدة بنديها أرقام، فيبقى عندي أي جي جي 1 و 2 و 3 و 4. طب ده بيمسك اتنين أنجن بس، يعني يا ده ضعيف أوي. أه لكن في مثل بلدي يقول لك القدرة يا دكتورة، القدرة تغلب الشجاعة. قدرته تيجي منين؟ ذا ميجور انتيبودي لوحده يمثل 75% اوف ذا توتال. من التوتال اميونو جلوبلينز. يعني لو جوه البلد مسكنا 100 مولكيول اميونو جلوبلينز تلاقي الاي جي جي 75 منهم. ده 75 من التوتال اميونو جلوبلين كلاسز. مش بس جوه البيسك، لا ده واحد من اهم الاميونو جلوبلينز بره البلاد بيسك، يعني موجود اكسترا فاسلر. عارفين ايه اهميه وجوده اكسترا فاسلر ليه؟ ايه؟ كونه يعرف يعدي البلاد بيسك، يعدي من الول ويخرج بره البيسك عشان يقدر يتعامل مع البكتيريا والتوكسينز والانتيجنز اللي موجوده بره البلاد اللي موجوده في التيشوز. فده الميجور انتيبودي اكسترا باستر ليه. كويس. كونه بيقدر يعدي من البرين، تتوقع ايه كمان؟ عشان تفتكرهم ورا بعض اهو، انه بيقدر يكروس ذا بلاسينتال بارير. وده جبناه مره سؤال عشان نصلح مفهوم خاطئ في دماغك. دي بريزون. ليه الاي جي جي كان كروس ذا بلاسينتا؟ عشان يعمل ميوت عند الجوع. بقول لك عشان يصلح المفهوم. هي مش عشان السايز. عارفين ليه مش عشان السايز؟ في دليل منطقي جدا. الاي جي دي مونوميريك هو كمان اهو. والاي جي اي مونوميريك نفس الموليكولار سايز. لا الدي ولا الاي بيقدروا يكروس البلاسينتا. يبقى اكيد الاي جي جي بيكروس البلاسينتا لسبب اخر. الا وهو برافو الريسبتور. واحنا اتفقنا الحصه اللي فاتت على حاجه، الاف سي بورشن بتحدد ايه؟ البيولوجيكال بروبرتيز. يبقى البلاسينتال سيرفيس عليه ريسبتور للاف سي بورشن اوف اي جي جي، ما عليهوش ريسبتور للاف سي بورشن اوف دي ولا اي. يبقى لو حد قال لك دي فريزر، ليه الاي جي جي از ذا اونلي انتي بودي ويتش كان كروس او ذا اونلي امينو جلوبلين مولكيول ويتش كان كروس ذا بلاسينتا؟ Due to presence of FC receptor for the immunoglobulin G on the placental surface، على سطح الخلايا بتاعت البلاسينتا اللي اسمها التروفوبلاست. دلوقتي دروس البلاسينتا دي ليها ميزه وعيب. نعمه ونقمه. ما هي النعمه اولا؟ يعمل ميوت عند ال بيدي للطفل انتي بوديز ببلاش. يعني تعالى ناخد المثال، دي ام اهي، الصندوق ده يمثل ام وحشه شويه معلش، وده البيبي. الام عندها اميونوجلوبين جي اجينست الحصبه مثلا، اجينست الميزل. طب ما هو الاي جي جي بيعدي البلاسينتا، يوم الاي جي جي اللي اجينست الميزل بيعدي للطفل. لما الطفل يتولد يبقى واخد ايه؟ واخد انتي بودي من امه باسبلي صح؟ هذه الانتي بودي تعمل له بروتكشن لمده 6 الى 9 شهور لحد ما الايمين سيستم بتاعه يبقى ويل ديفلوبد ويبقى ماتيور ويقدر يحارب شخصيا بنفسه. يبقى ده باسف اميونيتي من الام لابنها عبر البلاسينتا عن طريق الاي جي جي، واضحه دي صح؟ لكن في نقمه او عيب. اهو تعالى نشوف ام ثانيه وجنينها وفي مشكله بينهم لكون الاي جي جي بيقدر يبروت البلاسينتا. ايه هي؟ ان الانتي بودي اجينست الار اتش بيكون من النوع الاي جي جي. طب ايه المشكله في كده؟ تعال نشوف القصه. الام دي ار اتش نيجاتيف والبيبي طلع ار اتش بوزيتيف لابوه، لان طبعا الار اتش بوزيتيف ده دوميننت. فلو الاب بوزيتيف والام نيجاتيف في الغالب الاولاد بيطلعوا بوزيتيف. الطفل طلع بوزيتيف، اول طفل بيكتمل نموه وولادته. ليه؟ البلاسينتا عامله بارير، الار بي سي ده بتعدي من هنا ولا من هنا. اثناء الولاده وهي البلاسينتا بيحصل لها سيباريشن، بيحصل ليكج. ليكج يعني ايه؟ يعني هروب اسكيب بعض الار بي سيز من الطفل يعدوا ويخشوا الماترنال سيركيوليشن. الار بي سيز بتاعت البيبي اللي دخلت الام دي تحمل ايه؟ تحمل ار اتش انجن. الام ار اتش نيجاتيف اتعرفت على الانجن ده على انه فورين بالنسبه لها. كونت ايه؟ كونت انتي بودي اجينست الار اتش كويس، وهذه الانتي بودي اتفقنا انها بتكون اوف اميونوجلوبلين جي. طيب لما تيجي الام تحمل بطفل تاني يكون ار اتش بوزيتيف ايه اللي يحصل؟ الانتي بودي بتكروس البلاسينتا. طب والار بي سيز بتاعت الطفل عليها الار اتش انجن، تقوم الانتي بوديز ماسكه في الار بي سيز ومكسراها والطفل يجيله مرض اسمه ريترو بلاستوزيس تي تالت. سمعت القصه دي قبل كده؟ اهو ده ابتلاء من ربنا. اهو الام اللي تبقى ار اتش نيجاتيف وتحمل في طفل ار اتش بوزيتيف ممكن يحصل له كده. بس شفتوا لما ربنا بيبتلينا زي ما بنقول كده ايه؟ بيلطف فيما جرت به المقادير. يعني ايه صحيح؟ ربنا بيلطف بينا ازاي؟ تعال نشوف نسبه الار اتش نيجاتيف دي وممكن تحصل في قد ايه من الناس؟ في حد قال 15، الار اتش نيجاتيف 15% صح؟ ده انتوا درستوها كده صح؟ طب ايه رايكم ان انا ايام ما كنت في اولى وثانيه قالوا لنا برضه ان الار اتش نيجاتيف 15%؟ هل ممكن من ايامي انا ومرورا بالسنين دي كلها والشعر اللي بيض دوت والعين اللي كانت خضراء وسود وتفضل النسبه كده 15% زي ما هي؟ اكيد لا. اكيد النسبه دلوقتي قلت ولا زادت؟ بالظبط، برافو عليك. الار اتش نيجاتيف نسبتها بتقل كل ما دليل. اذا كانت الار اتش بوزيتيف هي الدوميننت، فراجل ار اتش بوزيتيف واحد ار اتش بوزيتيف اتجوزوا وخلفوا اولاد ار اتش بوزيتيف، واحد ار اتش بوزيتيف متجوز واحده ار اتش نيجاتيف خلفوا اولاد ار اتش بوزيتيف ايضا، واحده العكس خلفوا ار اتش بوزيتيف برضه. مش هيحصل ان الناس يخلفوا ار اتش نيجاتيف لانها ريسيسيف غير بنسبه اقل. فمع زياده البوبيوليشن مع السنوات دي كلها الار اتش نيجاتيف بيحصل لها دايلوشن بتقل. يعني قول وصلت ما بين 5 الى 10% دلوقتي فعلا من البوبيوليشن وورلد وايد في العالم كله. يبقى لا تزيد النسبه على 5 الى 10% كويس، خليها 10 عشان تبقى الحسبه سهله. طب لو ال 10 دول نصهم ستات يبقى كام بالمية ستات ار اتش نيجاتيف؟ 5% من البوبيوليشن صح؟ يعني ممكن الست الار اتش نيجاتيف دي تتجوز واحد ار اتش نيجاتيف زيها؟ يبقى ما عندهمش مشاكل. ممكن الست الار اتش نيجاتيف تتجوز واحد ار اتش بوزيتيف بس ما يكونش بيور فيطلع الطفل ار اتش نيجاتيف برضه. ممكن اول طفل يطلع ار اتش بوزيتيف وبينجح فيه انه يكتمل وينزل واتصابت انهم يكتفوا بواحد بس ما يخلفوش تاني، فالمشكله ما تظهرش عندهم. ممكن الست تتجوز وتخطب عندها عقد ما تخلفش، او الراجل عنده عقد، يبقى مفيش المشكله دي مش هتظهر عندهم. ممكن الست تكون وحشه ما تتجوزش من الاول، مفيش فيها دي المشكله، صح؟ ممكن ربنا يفتكرها قبل ما تتجوز. المهم حاجات كتيره تخلي النسبه قليله. وبعدين لان لها حل، اول ما تولد بعد اول طفل ما تولد بنديها حقنه، هتعرفها في اخر حصه حقنه انتي بودي اجنست ان ار اتش، وهتعرف بنديها لها ليه. يعني نرجع للقصه دي تاني، اذا في ابتلاء بس ربنا بيرقص بهذا الابتلاء، صح؟ هتعرف ليه انا بركز على النقطه بتاعت الابتلاء في حاله. ركز معايا يا معتز، ركز معايا بيه. تعالى ناخد اخر حاجه في الايمينوجلوبين جي، ركز معايا بيه. It is the major antibody في الريسبونس اللي اسمه secondary immune response. هذه هي خواص الايمينوجلوبين جي كلها. يبقى بقى ايه؟ ايه الفانكشن بتاعها؟ يعني ايه الفانكشن بتاعها؟ انت مش فاتح صفحتين قصاد بعض كده؟ على ايدك الشمال فوق كان في عنوان اسمه ايه؟ فانكشن جروب انتي بوديز. لو تفتكر كان في خمسه ديفرنت فانكشنز للانتي بوديز: اجلوتينيشن، نيوتراليزيشن، اوبسونيزيشن، كومبليمنت فيكسيشن، اي دي سي سي. الاي جي كان بيعمل ايه منهم؟ كلهم. اللي ما كتبش الكلام ده احنا كتبناه الحصه اللي فاتت في اخر الباراجراف الاولاني. مين الايمينوجلوبينز اللي بتعمل اجلوتينيشن؟ اللي ما كتبش يكتب بين قوسين في اخر الباراجراف الاولاني اللي بيعمل اجلوتينيشن اي جي ام واي جي جي. جميل. اللي بيعمل نيوتراليزيشن افتح قوس اللي ما كتبش اي جي جي واي جي اي. حلو قوي. اللي بيعمل اوبسونيزيشن اي جي جي بس. اللي بيعمل كومبلمنت اكتيفيشن اي جي ام واي جي جي. طب واللي بيعمل اي دي سي سي اي جي جي بس. خدت بالك الاي جي عدى على مين؟ على كلهم. طب بص كده في الليسته اللي مكتوبه عندك، مكتوب لك هو بيعمل نيوتراليزيشن واوبسونيزيشن وكومبلمنت اكتيفيشن واي دي سي سي. طب ما كتبوش اجليجنيشن، بينما انا قايل لك انه بيعمل اجليجنيشن ما كتبوهاش لانها مش المين فانكشن بتاعته، لانه ضعيف في الاجليجنيشن، لانه بيمسك في الكتير ايه؟ اثنين. فبيبقى الاجليجنيشن بتاعته محدوده ضعيف، لكن يعمل اجليجنيشن مش ما يعملش. واضح؟ يعني لو قلت الخمسه صح مش غلط. طب تيجي نشوف الاي جي ام بقى. حد له اي سؤال في الاي جي جي قبل ما نقلب؟ طب اقلب الصفحه وهات لي الاي جي ام وتعالى نرسمه الاول عشان تفهمه. الاي جي ام بيوصف على انه بنتاميريك. يعني ايه بنتاميريك؟ يعني خماسي تكاف، يعني سوري خماسي، يعني معمول من خمسه بيزك يونت. شكله بيوصف في المراجع على انه ستار شيب. اهو بص كده، يبقى المنظر ده حاجه عامله زي النجمه، زي الستار فيش كده. الاف سي بتاعت الخمسه ماسكين في بعض باس اس بونز، وبيقول لي بالسايد تشين اسمها جي او جوينينج تشين. هرسمه لكم هنا برضو. الاي جي ام اهو بنت ميريك، ادي خمس وحدات اهم، خمسه بيزك يونتس ماسكين في بعض بهذا الشكل. ماسكين هنا في اس اس بون، وهنا بسنجل بولي بيبلاي تشين اسمها جوينينج تشين. جوينينج اولها جي فبتتسمى جي تشين. يبقى لما اجي احط فروق قصاد بعض، إذا كانت الأي جي جي مونوميريك اللي فاتوا حاجة من الأي جي جي هرجعه مصر. الأي جي جي مونوميريك يبقى الأي جي إم إيه؟ بنتا ميريك. أدي أول فرقة. طب بنتا دي بتتطلب حاجة ما كناش قايلينها في جي. تتطلب إن في هنا جي تشين. لكن طبعًا هنا نو جي تشين. لو سألتك ليه ما فيش جي تشين؟ لأن هو مونوميريك هيتربط بمين؟ لكن هنا في جي تشين في التركيب بتاعه. طب الاستنتاجات اللي اتعودنا نستنتجها طالما عرفت انه بنتا ميريك 10 فاتر، يبقى عنده 10، يعني قول ديكا فيلن. طب اللي شايف كلمه ديكا صعبه مش هيفتكرها، يقول سيمبلي ات هاز 10 انتجن بايندينج سايت. عنده 10 فاب او 10 انجن بايندينج سايت، او نقول عليها ديكا فيلن. نحسب الموليكولار ويت بتاعه. هو المطلوب مني دي؟ لا، هو يقول لك قارن، بس لو انت قلت له الفروق دي هيفهم. هنضرب السنجل اللي كانت 150 في 5 صح؟ 750 طب ونزود عليها الجوينينج تشين و10% ختمه وصنادات يخش ب 900,000 الى مليون. طب مش عايز نعرف ارقام، احنا ما بنحبش الارقام. قول على دوت ها في الموليكولار ويت بتاعه سمولر اوت اوف لو موليكولار ويت، وده يبقى ريلاتيفلي ايه؟ لارجر او هاير موليكولار ويت، يبقى ده لوور موليكولار ويت وده هاير موليكولار ويت. لو مش عايز تحفظ ارقام، هنا كان في اربعة سب كلاسز، هنا ملوش سب كلاسز. هنا كان 75% من التوتال اميونوجلوبينز، هنا من 8 ل 10% من التوتال اميونوجلوبينز. هيجي في المرتبة الثالثة. أمال مين اللي هيجي هنا من الاثنين؟ الأي جي إيه اللي هو بتاع السيرم نسبته من 15 ل 20%. يبقى الأي جي جي هو الأكثر 75%، هيليه الأي جي إيه اللي هو السيرم أي جي إيه من 15 ل 20%. الاي جي ام الثالث في الترتيب ما بين 8 الى 10%. وكونه كبير يبقى بيخرج بره البيت الابس بصعوبه شويه، فهتلاقيه مينلي فين؟ اذا كان ده مينلي في الاكسترا فاستر كومبارتمنت فده مينلي هيبقى جوه انترا فاستر جوه البيت. وكلمه مينلي هنا عشان ما حدش يسال يقول لي ده هيفضل جوه الدم مش هيخرج، امال ايه لازمته؟ لا بيخرج، بس هو مينلي جوه انترا فاستر. شفت الفروق اهي؟ طب كونه انترا فاستر ومش بيعدي وكبير وما بيعديش، دي تفكرك انه ايضا ما بيعديش ايه؟ يبقى دو نوت كروس ذا بلاسنتا او دو نوت كروس، لو بتتكلم على واحد منهم. الاي جي ام مش بيكروس البلاسنتا. مش بيكروس البلاسنتا ليه؟ علم. عشان كبير في الحجم مقبوله، بس الاهم عشان ملوش ريسبتورز على البلاسنتال سيرفس، ملوش اف سي ريسبتورز على البلاسنتال سيرفس، ما يقدرش يعدي من الماترنال سايت للفيتال سايت. كونه مش بيكروس البلاسنتا ليها اهميتين، تعال نفهمهم. ايه بقى الاهميتين؟ واحد بص كده ويعتبر فرق وتكتبه قصاد الفرق ده برضه. الانتي الانتي بوديز اجينست الـ ABO system بيكونوا IgM. إذا كان الأنتيبودي أجينست الـ RH بيكون IgG، فالأنتيبودي أجينست الـ ABO system أجينست الـ Blood Group Antigens بيكون IgM. أهي دي معلومة أنت يمكن ما كنتش مدركها أو مدركها ومش عارف إنها إحدى نعم ربنا علينا، أو خدتها كفاكت وخلاص. دي نعمة من نعم ربنا على البشر، ان الانتيبودي اللي ضد البلاد جروب انتيجين من النوع الاي جي ام. ليه؟ تعال نشوف. فاكرين قصه الام وابنها اياها؟ تعال نشوف كده. لو عندي ام اهي، لو الام دي بلاد جروب او، الام دي او جروب، يعني ايه بلاد جروب او؟ هو احنا البلاد جروبس ايه بتاعتنا؟ نفتكر كده تاني. بعضنا بلاد جروب ايه يعني عنده انجن اسمه ايه على خط الار بي سي، والبعض بلاد جروب بي يعني عنده انجن اسمه بي على خط الار بي سي، وبعضنا عنده بوث انجنز يبقى اسمه اي بي صح؟ وبعضنا ما عندوش نايزر يبقى او ما عندوش صح؟ اخدته في الفيسيولوجي ان لو واحد عنده بلاد جروب ايه انجن يبقى عنده في السيرم انتيبودي اجينست الجروب الثانية انتي بي، واللي بلاد جروب بي يبقى عنده انتي اي، واللي عنده اي بي يبقى ما عندوش انتيبودي عشان ما تهاجمش الار بي سي بتاعه، لكن اللي او ما عندوش يبقى عنده انتيبودي اجينست اي واجينست بي الاثنين صح؟ فلما تبقى الام بلاد جروب او يبقى عندها ايه في السيرم؟ انتي اي وانتي بي، دول عندها من الاول من قبل ما تتجوز. طب لو اتجوزت واحد اي شخص اوف ديفرنت بلاد جروب، اتجوزت واحد راجل اي او بي او اي بي، الاي او البي دوميننت، فالابن يطلع للاب. الابن اللي هيطلع بلاد جروب اي دلوقتي او بلاد جروب بي، لو ان الانتي اي والانتي بي اللي عند الام دولت من النوع الاي جي جي كان حصل لهم ايه؟ كانوا هيكروس البلاسنتا، وكان هيرياكت مع الار بي سي بتاعت الطفل ويعملوا له اريثرولاسوزيس في داره. لكن كون ان الانتي اي والانتي بي من النوع الاي جي ام ده هيخليهم مش هيكروس البلاسينتا. فلو اختلفت الام عن ابنها في البلاد جروب انتيجنز مش هيحصل مشكله. ودي بقى لو كان الانتي بودي ضد البلاد جروب انتيجنز اي جي جي النسبه مش 5%، ده نسبة الناس اللي هم بلاد جروب او 45% من البوبيوليشن، نصهم ستات، يعني الموضوع عدى عن خمس البوبيوليشن ستات عندهم انتي اي وانتي بي. لو اتجوزت اي اذر بلاد جروب كان الابن حصل له ريسر ورسوس في دارس. ستر ربنا ان الانتي بوديز اللي اجينست البلاد جروب انجنز من النوع الاي جي ام فمش بتكروس البلاسيتا. وطبعا البنات المفروض يحمدوا ربنا على النعمه الكبيره دي، لان كان ممكن تتعرف على شاب والشاب يقعد يقول لها اسطوانات سنين وانا بحبك وانت دنيتي وانت الحب وانت الامل وسيره الحب وكل اغاني بقول لكم ام كلثوم وحاجات دي، ويجي بقى وقت الزوم لما تقول له بقى ده في حد بدا يتكلم عليا ولازم تتقدم بقى، ما ينفعش كده، مش هنفضل طول عمرنا كده. يقول له لا ماشي حاضر حكيتكم، بس كان عندي سؤال، وانت هاني بلاد جروب؟ تقوم تقول له هو يا اخ معلش مش هننفع لبعض، ليه؟ طب انا ايه بي؟ طبعا لو حد فيكم سمع الاسطوانه دي دلوقتي الرد يبقى ايه؟ احنا واخدينها ودرسنا. تعالى حبيبي ده البلاد جروب انجل الانتي بودي اللي ضدهم اي جي ام، تعالى مالكش دعوه انا عارفك، احنا درسنا لسه واخدينها. كنت تخيل والله لسه واخدينها، ده الانتي بودي اللي ضد البلاد جروب انجل اي جي ام ومش بيكروس بلاسينتا، واطمن هات بس والدك وتعالى. صح؟ يبقى الحمد لله دي نعمه هي من النعم. مرة بعد ما انت فاهم القصة دي كلها جبنا سؤال للأسف بتبقى وحش قوي لما نجيب السؤال رغم انك فاهم الموضوع ما تعرفش تجاوب. قلنا جيب ريزون. بص بقى سألناك على ايه؟ سألناك قلنا لك طب هو ليه؟ ليه البلاد جروب انجنز الانتي بودي اللي ضدها من نوع الاي جي ام؟ يعني سيبك من كل القصة. ليه؟ ايوه عشان ما عدتش محمد بس اتفضل يا محمد عشان ما يعديش البلاسينتا الضرر ويعمل لا ما هو دي الحكمة. أنا بسأل عن السبب، هم ليه أي جي إم؟ هم ليه مش أي جي جي؟ مفيش ريسبت. السؤال بمعنى طب ثواني أقرب لكم السؤال، المفروض بقى كلكم تعرفوا. لو أنا اتنقل لي بلاد جروب غير بتاعتي، أنا مثلا ايه واتنقل لي بلاد جروب بي، اتنقلت لي لاول مره كان مفترض اكون انتي بودي من النوع الاي جي ام، صح؟ لو اتنقلت لي بلاد جروب بي مره ثانيه مش ده كان يبقى سكند اكسبوجر؟ مش كان المفروض كسكند ريسبونس اكون اي جي جي مثلا؟ لا هكون اي جي ام غلط. ولو اتنقلت لي نفس البلاد جروب غلط 20 مره كل مره هطلع الانتي بودي من النوع الاي جي ام برضه. خلاص لما كل مره افضل اريسبوند باي جي ام دي ما تخليكش تستنتج السبب. يعني نوع مش انا بقول لك مش عشان ايه يا كريم؟ هو اول واحد بيطلع الانجل من اي نوع؟ تي اي تي اي طيب مس اندبندنت ذا بلاد جروب انجل يا سبحان الله. شوف لما تبقى انت تتعلم حاجه وتلاقي ربنا عاملها لك من غير ما تدرك. شكرا يا محمد. بصوا يا شباب جبنا الار بي سيز بيدرسها لقينا الانجل اللي عليها سواء الانجل اللي اسمه ايه؟ او اللي اسمه بي بولي ساكرايت، فاكرين بكتيريا البولي ساكرايت؟ ايوه كانوا مثال لمين؟ تايمز اندبندنت انجن. كون هذا الانجن تايمز اندبندنت يبقى كل مره يستجريت فيها البي لينفوسايت يؤدي الى البرودكشن اوف اي جي ام وما يعملش ميموري. شفت يا سبحان الله، شفتوا المشكله من الاول؟ ربنا هو الخالق سبحانه وتعالى وهو اللي مدرك ان لا لو الانجن بولي ساكرايت يبقى مش هيستيميليت غير اي جي ام، والاي جي ام مش بيكروس البلاسينتا عشان تبقى دي احدى نعم ربنا عليها. شفت لما تفهم المفهوم دوت نعمه لا انت مدركها ولا الناس اللي ماشيه في الشارع عارفاها. الثاني الانجن جسمه اي او بي اللي على سطح الار بي سيز لقيناهم بولي ساكرايت ان نيتشر تي اندبندنت، يعني بيستيميليت البي لينفوسايت تستجريت اي جي ام بس ولو فضلت طول عمرك تتعرض لهم هتفضل طول عمرك بتطلع اي جي اف بس، والاي جي اف مش بيكروس البلاسينتا. مره جبنا سؤال، يبقى خد بالك الجمله دي اللي احنا عايزينها، ان الاي جي ام بيبقى الاونلي انتي بودي ان ريسبونس تو تايمس اندبندنت انجنز، فور اكزامبل بين قوسين الاي بي او بلاد جروب انتيجن. مره جبنا السؤال بشكل اخر، جيب ريزن برضه، اصعب اسئلتنا احيانا بتبقى الجيب ريزن. ليه بيحصل اريثروبلاستوزس فيتاليس مع الار اتش انكومباتيبلتي وما تحصلش مع الاي بي او انكومباتيبلتي بين الام وابنها؟ الاجابه لان الانتي بودي اللي ضد الار اتش من نوع الار جي جي فهيكروس البلاسينتا من الام لابنها، لكن الانتي بودي اللي اجينست البلاد جروب انجنز من الاي جي ام يعني مش هيكروس البلاسينتا. اللي مش فاهم يقول. كان حتى يسال حاجه محمد؟ الناس عايز اللي هي العاده بتاعتي هي بولي ساكرايت اللي هي الانجن اي والانجن بي طبيعتهم بولي ساكرايت، توصيفهم او صفاتهم انهم تايمس اندبندنت انجن. والحصه اللي فاتت عرفنا ان لما يكون الانجن تايمس اندبندنت يبقى كل مره استمريت الاميون سيستم هيبروديوس اميون جلوبين من النوع الاي جي ام، فيفضل باستمرار الانتي بودي اجينست بلاد جروب انجن اي جي ام. فمن ضمن مميزاتها انها مش بتكروس البلاسينتا. انا قلت لك ان كون الاي جي ام مش بتكروس البلاسينتا دي ليها اهميتين، ادي واحده منهم. امال الثانيه ايه بقى؟ لو لقيت اي جي ام عند البيبي النيولي بورن اجينست فيروس او باثوجين معين يبقى ده دليل ان الطفل حصل له انترا يوتراين انفكشن. وده سؤال لسه جايبينه في مايو اللي فات. Give reason the presence of IgM في newly born معناها intrauterine infection. الإجابة لأن الـ IgM مش بيكروس البلاسينتا. القصة أنت ما فهمتش حاجة. جملة لغوية مفهومة بس المعنى أنت مش فاهم. عندنا بعض الفيروسز والبكتيريا والبارازايتس أو البروتوزوا يقدروا يعدوا البلاسينتا من الأم أثناء البريجنسي للفيتوس. ناخد مثال الروبيلا يا محمد، ركز يا محمد. الروبيلا. الروبيلا اللي هو الفيروس بتاع الجيرمان ميزلز الحصبة الألماني. لو أصاب الأم في الثلاث شهور الأولى من الحمل بيكروس البلاسينتا. ويصيب الفيتس ويعمل له كونجينيتال أبنورماليتي. ممكن الطفل ينزل ميت أو عنده منتال ريتارديشن أو ما بيسمعش أو ما بيشوفش. طيب متابعة الأم أثناء الحمل بيخلينا نلقط الانفكشن ده بدري ونعمل ابورشن. يعني لو واحدة جاية في الثيرد ترايمستر وشخصنا إن عندها حصبة ألماني بنعملها ابورشن ونريح الدنيا من المشكلة دي. لكن في ستات مش بيعملوا أنتينيتال كير، ما بيروحوش للدكتور غير وهم رايحين يولدوا. ده لو راحوا له أساسا. فواحدة رايحة للدكتور أول مرة وهي بريجننت في الشهر التاسع. رايحة تتفق معاه على ميعاد الولادة. بالله انت عمرك ما جيتي قبل كده؟ لا. ولا رحت لاي زميل؟ لا. يعني التسع شهور ما حدش شافك؟ لا. طب نملى كده شيت ناخد هيستوري نطمن على شويه حاجات. اثناء الحمل بتاعك عمرك ما سخنتي؟ ده انا ياما سخنت. جميل. طب ما حصلش كده سكين راش؟ يعني ما طلعش عندك حبوب على وشك ايدك ظهرك بتاع؟ اه والله حصلت، بس اصل انا ساكنه مش عارف فين وجنبنا ناموس زرع وبتاع وناموس. يعني انت شخصيا انها حمى وناموس وسكين راش ناموس. طيب الدكتور عمال يتحرى بقى وانت بتتسرحي شعرك كده، ما جاش في مره المشط خبط في كلكيعه كده لينف نود يعني اوكسيبيتال او صاب اوكسيبيتال لينف نود؟ ما جاش المشط خبط كده واستنى المشط وقفت في حاجه كده؟ قالت له اه والله حصلت مره بس هي قعدت يومين وخف. بس يعني لينف نود وبتقعد يومين ثلاثه وتخف. بس اطمن يا دكتور، هي بتطمنه بقى، هي مش الكلام ده حصل في مصر. فالراجل خد النفس فعلا تنفس صعداء، لان لو حصل وهي بنت صغيره ولا حصل وهي من سنتين ثلاثه مش مشكله. قال لها من قد ايه؟ قالت له من بتاع ست سبع شهور. يعني افتكر يا حاج، افتكر والنبي اعملي معروف، ربنا يسلم طريقك. افتكر يا حاج ست سبع. قالت له اه ده كان حتى في شهر كذا عشان كنا خارجين من رمضان ولا عيد ولا وزن، افتكرت المناسبه بالظبط. فالراجل طلع 9 شهور دلوقتي حب شيل منهم 6 7 يبقى الكلام ده حصل لها في الثالث ترايمستر. عز طلب يعني الفيروس زمانه عدى للطفل دوت وايه ودمره يعني الواد ده عز مش نافع. اول ما الطفل يتولد الدكتور يعمل ايه؟ ما هو ما يقدرش يعمل ابورشن خلاص ياخد ايرميكس يبقى الطفل ده مش نافع. اول ما الطفل يتولد قبل ما يرميكس يبقى يروح واخد عينه دم وبعتها المعمل يقول لهم دوروا لي على اي جي ام اجينستروبيلا فلما يجي له نتيجه ايجابي بص الطفل عنده اي جي ام اجينستروبيلا يبقى الاستنتاج ايه؟ اذا كان الاي جي ام مش بيكروس البلاسنتا يبقى اللي عدى البلاسنتا مين؟ يعني ايه اللي خلى الطفل يكون اي جي ام بنفسه؟ انه تعرض للفيروس يعني الفيروس وصل للطفل يعني الفيروس عدى البلاسنتا. دور بقى في الطفل ده دلوقتي هتلاقي كونجنتال ابنورمال يا هتلاقيه منتال ريتارد يا بلايند يا عنده ديفنس يا وات ايفر. ادي معنى السؤال دي بريزو وجود اي جي ام عند النيولي بورن اجينست فيروس او باثوجين معين معناها انترايترين انفكشن تبقى الاجابه ايه؟ صح انترايترين انفكشن لان مش ممكن الاي جي ام يعدي البلاسنتا. يعني لو عايز تكمل فهم بقى يبقى الطفل كون الاي جي ام ده بنفسه يبقى كونه بنفسه ان الريسبونس دي هو امتى انت تكون انتي بودي بنفسه؟ لو اتعرضت للباثوجين يبقى الطفل اتعرض للفيروس يبقى الفيروس عدى من الام للطفل يبقى ده معناه انترايترين انفكشن. واضحه ولا ما حد عايز يفهم حاجه تاني؟ طيب شفتوا اول مقارنه دي كلها؟ تعالى لاخر وجه مقارنه بقى. السكندري اميون ريسبونس الاي جي بيبقى المين انتي بودي في السكندري اميون ريسبونس الاي جي ام بيبقى المين انتي بودي في البرايمري اميون ريسبونس وهناخد حاله من البرايمري والسكندري وتعرف سبحان الله برضه ليه الاي جي جي والاي جي ام كل منهم بيبقى بريدومينانت في ريسبونس من الاثنين. البيولوجيكال اكتيفيتي اوف اي جي ام تفتكروا لو الاي جي جي بيعمل اجلوجينيشن والاي جي ام ده اللي قدامك بيعمل اجلوجينيشن مين فيهم بيبقى مور افيشنت؟ اشتغل بخمس ارواح. طب لو الاي جي جي بيعمل كومبلمنت فيكسيشن والاي جي ام ايضا بيعمل كومبلمنت فيكسيشن مين اقوى؟ يبقى اهم فانكشن للام هو الاجلوجينيشن والكومبلمنت فيكسيشن. وفي جمله اعتراضيه كده الاي جي ام از مور افيشنت as a complement fixing and agglutinating antibodies. لو انا حطيت لك الجمله دي في امتحان تحت هيدنج اسمها جيب ريزون علم ليه الاي جي ام is more efficient في الاجلوتينيشن والكومبلمنت فيكسيشن. ايوه كريمان عشان بنتا ميريك سيمبلي او عشان عنده 10 انجن بايندنج سايت او عشان بيشتغل بخمس ارواح كانه 5 بيزك يونتس كانه 5 قد الاي جي جي. ها مفهوم ولا صعب؟ خد بالك اسئلتنا ممكن تبقى انت فاهم الموضوع وتقدر تكتب اكونت واطلب منك سطر واحد جيب ريزن. اسئلتنا الصعبه جيب ريزن. طيب نروح اي سؤال في دول؟ ها لا نروح للاي جي اي. الاي جي اي نوعين سيرم وسكريتوري. السيرم اي جي اي مونوميريك وتاني امينو جلوبلين في الكم من 15 ل 20% من التوتال امينو جلوبلينز اللي في السيركيوليشن. لكن وظيفته لحد النهارده انون انسرتن. نحن لا نخجل ان احنا نقول لا نعلم. تاكد لو سؤال سالته لي وما عرفوش هقول لك لا اعلم. من قال لا اعلم فقد افتى. وما اوتيت من العلم الا قليلا. تعالى بقى نقفل كده الاي جي اي. اصل في ناس هقول لك ليه انا بقول الكلام ده عشان في ناس بيفتوا. بص دي الاي جي اي يا اما تلاقيه في السيرم يا اما سكريتوري. الاي جي اي اللي في السيرم مونوميريك يعني عامل زي الاي جي جي والاي جي دي والاي جي اي كده. اما الاي جي اي اللي موجود السكريتوري دايميريك يعني اثنين بيزك يونتس ماسكين في بعض كده بجويننج تشامبر هنا كده. تعال نمسك ده الاول. ده كتير قوي. ده ثاني اشهر انتي بودي في السيركيوليشن لوحده من 15 ل 20%. ده يصعب علينا انه يطلع ياخد المركز الثاني ونبقى مش عارفين له وظيفه. لكن الضلال مش عارفين عن حتى مش عارفين الفانكشن انون انسر. في ناس بقى بيكابروا يصعب عليه يقول لك مش عارف، فيقول لك لا انا عارف وظيفه للسيرم اي جي ايه هي. بص الفتوى اللي جاي يقول لك كل اثنين مونوميريك سيرم اي جي اي يمسكوا في بعض يبقوا دايميريك يبقوا سيكريتوري يتفرزوا. سهره حلوه، كوبايتين شاي غاليه مع حاجه بقى الشاي والزوم مع حجرين ولا حاجه، ويطلع بايه بفتوى حلوه كده. اللي بيفتي ربنا يوقعه في شر اعماله، يوم يتكشف السكرتري اي جي بيتفرز فين وازاي، يوم يطلع منافي لهذه الفتوى الظالمه. ايه بقى القصه؟ بص يا سيدي، لو تخيلت سيستم زي الريسبيراتوري سيستم، بلاش الجي اي تي الاس دي اهو، بص الجي اي تي اهو يعني حاجه ليها تجويف، بص حاجه ليها اليومن انتستن مثلا، اللي له تجويف يبقى له جدار اهو، الجدار اهو، الجدار ده يبقى معمول من ايبيثيليال سيلز ميوكوزا صح؟ طب خارج الميوكوزا يعني الناحيه دي تبقى حته اسمها سب ميوكوزا صح؟ لقينا السب ميوكوزا بتاعت الجي اي تي والجينيتال سيستم واليورينري تراك والريسبيراتوري سيستم لينفويد تيشوز عباره عن سكاترد بي لينفوسايت وانتجين بريزنتنج، الميون سيستم موجود في الحته دي. حتى هناخده لما نرجع تشابتر 11 اسمه ميوكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو ام اي ال تي مالتي، مالتي ليه؟ مش متغطي، مش مالتي يعني عريان، مش متغطي، ملوش كبسوله، ملوش لينف نود، سكاتر دي بيه عريانين كده، اسمهم ميوكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو. تخيل لو دي جي اي تي اورجانيزم فيروس او بكتيريا عمل ريبليكيشن هنا ودخل الساب ميوكوزا، يقوم يحصل ايه؟ البي لينفوسايت يتعرفوا عليه ويبروليفريت، يعملوا الثلاث كلمات بتوع الساحه اكتيفيشن بروليفريشن ديفرنشيشن ويبقوا بلازما سيلف، والبلازما سيلف تسكريت الانتي بودي الدايميريك من الاول، طالع دايميريك من الاول، تو يونتس ماسكين في بعض هنا بجويننج تشين، ادي جيت تشين اهي. تقدر تقول لي مين الانتي بوديز اللي عندهم جيت تشين وليه؟ الاي جي ام والسكريتوري اي جي اي ليه؟ لانهم مور ذان 1 يونت، يبقى لازم اليونتس تبقى شوينج توجذر بسنجل بولي بيبتايد شين اسمها جي جي، لكن لما يبقى مونوميريك مش محتاج جي جي. بندقق كده في السكريتوري اي جي اي لقينا هنا في حته سر تسميته، حته بروتين بولي بيبتايد شين ماسكه في المكان ده كده اسمها اس سكريتوري بيس، اس اختصار سكريتوري، ده سؤال لوحده في الامتحان. ايه وظيفه السكريتوري بيس؟ تمكن الاي جي اي من انه تفاسيليتيت اتس سكريشن، يعدي الابيثيليال سيلز ويبقى موجود في السكريشن بتاعه هذا السيستم. يعني ايه؟ يعني الاي جي اي تلاقيه فين؟ اذا تكون لوكالي في العين يتفرز مع مين؟ مع التيرز، وفي الاورال كافيتي يتفرز مع السلايفا، وفي الدكس بتاعه البريست يتفرز مع البريست ميلك او الكولسترا، وفي الاورجنز اللي وصفناها قبل كده اليوروجينيتال او الريسبيراتوري او جي اي تي يخرج مع السكريشنز بتاعتها. طب الاي جي ايه هيتفرز ويخرج هنا مع السكريشنز؟ يبقى لابد من ان السكريتري بيس بتعمل له حاجتين، تسهل السكريشن بتاعه ادي واحد صح؟ وتحميه من ايه؟ هو انا ليه قلت لك دي جي اي تي؟ عشان فيها دايجستيف انزايمز. طب ما جايز الدايجستيف انزايمز تهاجم الاي جي اي وتكسره. السكريتري بيس بتبروتكت الاي جي اي من البروتينيتك كليفج، من انه يتكسر او يتدغدغ بالدايجستيف انزايمز. طب يبقى بيخرج مع السكريشنز اللي قلنا عليها، يبقى ايه وظيفته الاساسيه؟ اقول لك خمسه فانكشنز لكل الانتي بوديز، تختار لي واحده منهم للاي جي اي. اجلوتينيشن، نيوتراليزيشن، كومبلمنت فيكسيشن، اي دي سي سي، اوبسونيزيشن. نيوتراليزيشن عايز تفهمها بقى يعني ايه نيوتراليزيشن؟ مش الفيروس او الباثوجين او البكتيريا كان جاي كده من اليومن عايز يأتش من الميثيل ينسلف عشان يكسرها ويغزو ويدخل. طب لو الاي جي ايه اللي خرج دوت زي ما خدته كده في السوشي يخرج نقول ايه جرى ايه اي جي ايه بتاع جرى ايه يخرج ايه جرى ايه الحكاية يمسك في الفيروس ويمنعه من الاتشمنت يعني يبقى عمل له نيوترالايزيشن يبقى الاي جي ايه المين فانكشن بروز كلمة نيوترالايزيشن كده فاهمها اخر باراجراف على شمالك تحت الاي جي ايه بيعمل نيوترالايزيشن يعني بيأتش للباثوجين سواء كان فيروس او بكتيريا ويمنع زير بايندنج او اتشمنت للميكوزال سيرفيس. الاي جي اي له فانكشن ثاني هتقالك حصه جايه لما يخرج مع البريست ميلك ايه اللي يحصل؟ يدي باسيف اميونيتي للبيبي صح؟ عرفت برضه اهميه السكريتري بيس؟ البيبي اللي بيرضع دوت هياخد الانتي بودي ده على فين؟ على الجي اي تي. يبقى السكريتري بيس بتحمي الاي جي اي من الدايجستيف انزيمز بتاعت البيبي برضه اللي هيرضع من البريست ميلك. هتجينا الحصه الجايه القصه دي تاني. المهم فاضل لنا اثنين امينو جلوبلينز الدي والاي. الدي عايز منه ثلاث معلومات، واحد مونوميريك متوقعها ولا لا؟ ليه متوقعها؟ ما هو مفيش حاجه اكتر من يونت غير اثنين، الاي جي ام والسكريتري اي جي. واحد بنتاميريك واحد دايميريك، الباقيين كلهم مونوميريك. ده القاعده بتقول كده. طب نسبته في السيركيليشن قد ايه الاي جي دي دوت؟ تفتكروا كتير ولا قليل؟ عرفت منين يا لؤي؟ يا لئيم حسبنا اللي فات عشان كده واحد 75 والتاني من 15 ل 20 والتالت من 8 ل 10 وفاضل كام في المية في المية؟ مش فاضل في كتير 1% او اقل فهو اقل من 1% ادي المعلومة الثانية انا بقول لك ازاي تستنتج والمعلومة الثالثة عدت علينا قبل كده. الدي البي سيلز لما يبقوا ماتيور يبقى مطحهم عليه بي سيل ريسبتور يا اما ام يا اما دي يا الاثنين صح؟ ايوه يبقى لو الدي له فانكشن وحيده معروفه تبقى ايه الفانكشن دي؟ بي سيل ريسبتور الله ينور عليك. شفتوا الثلاث جمل اللي عدوا علينا بسهوله ازاي؟ الدي مونوميريك موجود بكميات قليله اقل من 1% من التوتال ايمين جلوبلينز الوظيفه الوحيده المعروفه بالنسبه له لانه بيشتغل في البي سي ار بي سيل ريسبتور. طب والاي؟ الاي اكيد في برضه معلومتين هعرف استنتجهم. ايه هم؟ انه مونوميريك صح؟ ولو كان فاضل 1% خدنا لي الدي يبقى الدي مش فاضل له حاجه صح؟ يبقى موجود بتريس ام او. اللي عايز يحب الارقام 4 في 100,000. تكتب ازاي 4 في 100,000؟ 0.004% 4 من 1000% يعني من كل 100,000 مولكيول اميونوجلوبين 4 منهم بس بيبقوا اي جي. والحمد لله انهم 4 بس ويا ريت ربنا يقلل منه ادعوا اللهم قلل من الاي جي. لانه له قلل بيعمل مشكله وهي الالرج. طب يعني ده ربنا خلقه يعمل مشكله؟ لا. فاحنا نحب نقول الميزه الاول النعمه الاول قبل ما نشوف الابتلاء يعني. ايه بقى الميزه؟ مكتوبه لك في الاخر. ده بيعرف يبعت يستدعي الايزينوفيلز. يعني يوم ما الجسم يدخل فيه بارازايت كبير صعب انه يتبلع البارازايت ده. بعض الديدان الكبيره الميتل. طب المين اميون ريسبونس ضد الميتل ان انا ارش عليهم حاجه سيتوكسين تكسرهم. وقلنا المعلومه دي قبل كده عايز ابعت اجيب ايزينوفيل عشان الايزينوفيل جواها توكسيك جرانيول تقوم ترشها على هذا البارازايت وتقتله اكسترا سيلر ليه. طب مين اللي يبعت يجيب الايزينوفيل؟ الاي جي اي يبقى سبيسيفيك للبارازايت يمسك في البارازايت بالفاب بالفراجمنت فور انجن بايندنج ويمسك في الايزينوفيل الاف سي بورشن لان الايزينوفيل عندها اف سي ريسبتور. يبقى الاي جي اي هو المين انتي بودي اجينست البارازايت دي الوظيفه الاساسيه بتاعته. دي الميزه صح؟ امال العيب جه منين؟ بالمصادفه طلعت الماس سيلز والبيزوفيلز ايضا ليهم ريسبتور للاف سي بورشن بتاعها. يعني لو دي خليه ماس سيل او بيزوفيل بتقدر تمسك في الاي جي اي عن طريق الاف سي بورشن لان ليهم اف سي ريسبتور. طب لو المصر سجن اهي، لو دي مصر سجن او بيزو في الارش دي شبك عليهم بديله اهو، لعب بديله بقى. عارفين دايما اللي يلعب بديله ده هيعمل مشاكل. او الاي جي اي يروح يلعب بديله، يمسك بالاف سي بورشن بتاع الاف سي ريسبتور بتاعت المصر سيل والبيزو في، يحصل ميكانيزم كده هنعرف تفاصيله في الشابتر 20، يؤدي الى تايب 1 هايبر سنسيتيف ريكشن، ريليز اوف هيستامين اند فارماكولوجيكال اكتف ميديتور زي الهيستامين لايك سبسس. يقوموا يعملوا كده مشاكل سواء لوكال او سيستميك، يعملوا حاجه اسمها تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريكشن. تفاصيلها مش مهمه بالنسبه لك دلوقتي، هناخدها بالتفصيل بعدين ان شاء الله. ادي 5 ديفرنت ايميونوجلوبولين كلاسز، اللي له اي سؤال بالنسبه لهم يتفضل.